بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. تفسير سورة التكاثر. در درسو سورة سورة التكاثر جأمتي بسين سورة مكة آيان إسئي سديت لكويس إسئي إبا في لما بسين إيغا سورة كوثري بوته. بسم الله الرحمن الرحيم جلق أبني كراتئي مكا ربي رحمتك أبوتي ألهاكم التكاثر هدو منان ولدت آدتون isin dagee jira. Dhiira hedduu qabaatu'uun addunyaa tanarratti walitti dhaaddatuun isin tabsiiftee waan aakhiraa dalagu irraa isin daydee hammeenya yookaa qixaaxa addunyaan dhaaddatuun qabu beekuu dhabdan. Hattaa zurtumul maqaabira hanga duutanii qabri itti awwaalamtanii qixaaxa san beeytanitti takkaa hanga waan qabdaniin walitti dhaaddatuu keessa qabroota dhayxanii warra qabrii jiruun walitti dhaaddattanitti nama akka abaluu kanaa qabdanii waliin jettanii kallaa haala kana lakkisaa irraa deebi'aa sawfa ta'alamuun ammoo yoo deebi'uu diddanii addunyaan takka addunyaan isin daydee aakhiraa isin irraanfachiifte badii addunyaan walitti dhaaddatuun qabdu. Hoggaa du'aa kaatanii ruuhi yookaa lubbuun isin keessaa bay'utti jirtu argu'uuf jiraattan. Summa kallaa sawfa ta'alamuun ammallee isiniifan itti deebi'a. Dalagaa addunyaan dhaaddatu'uu tan dhiisaa yoo dhiisuu baattan qixaaxa dalagaan teessan qabdu hoggaa qabrii seentan beeku'uuf teessan. Kallaa law ta'lamuuna cilma al-yaqiin lakkisaa dalagaa hamtuu tana dhiisaa odoo hammeenya addunyaan walitti dhaaddatuun qabdu dhuga'aan beeytanii silaa dalaguu dhiisi ittin dhiyaattan ammoo yoo diddanii dalaydan isiniifan kakadhaa latarawunna aljahiim guyyaa qiyaama'a ibidda isin gubu'uu deemu ijateessaniin argu'uu jiraattan. Summa latarawunnahaa cayna alyaqiin duuba eegasii matuma jahannam yookaa ibidda azaabaa san itti gubattanii dhandhamtanii laalaa isaa agartan. Summa latus'alunna yawma idhin guyyaa qiyaama'a bakka rabbiin dalagaa addunyaa irratti dalaganirraa itti nama gaafatutti gaafii jabduu gaafatamtan. Aninna'iim ni'maa rabbiin isinii kenne hundarraa waan nyaattanii dhuydanirraa horii keessanirraa مال اتبافتن جئي أمري تيسنرا مال اتفتن جئي إجا إسني كنرا مال اللالتن جئي قرر إسني كنرا مال اقفتن جئي أن إسني كنرا مال يادن جئي أربن إسني كن مال دبتن جئي وان إسني كن مررا إسن غافته كيستو بشانك أبنايا هقاد إبوتن ويدن دوبا نمن غافن أكنا دوبا جرتو كان عذابن أكسي درجرو أكمين الدنيا تناغتي قد دقميني آخرا الرانفتا نمني أناني هدو ربين إسا كن لالي أرجو أكمين اتكفر نمني بشان أبنايا هقا إيبوته ربين إسا أومي أجو أكمين نما إسا أومي بشان سن إسا أومي ربي قد إرانفتا تكا مكان تكا نمان واق أجئ ربي إسا إيسا إسا قبرة درسين إبا أفري في سديتي هنغن